يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بقى موضوع الشريعة موضوع بقى إقامة شرع الله، وإن إحنا مثلا نجاهد من أجل إعلاء غاية الله، الكلام ده يا عم مالناش دعوة بيه. إحنا مالناش دعوة بالكلام ده. يظن إنه على حقبة السنة، لا سنة إيه؟ إحنا اتولدنا كده وعشنا كده. لا كنا عارفين الحاجات اللي أنتم بتعملوها دي ومالناش دعوة بيها. يظن أنه على خير. طب يا ترى اللي يسارع في اليهود والنصارى يقول عن نفسه انه كافر؟ يقول عن نفسه انه منافق؟ الجواب لا، ولكنه يقول انا افعل ذلك لاسباب منطقيه. ما هذه الاسباب؟ اننا نحتاج اليهم لكي ينصرونا، او اننا نخشى منهم ان يعتدوا علينا. بس مفيش منافق بيقول عن نفسه منافق، مفيش كافر بيقول انا كافر. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، شاهدين على انفسهم باعمالهم بعقيدتهم. ولا هم كانوا بيروحوا المساجد او بين يذهبون الى بيت الله ويقولون نحن كفار؟ طيب عبد الله بن ابي بن سلول لعنه الله راس المنافقين، هل كان يقول عن نفسه انه منافق؟ الجواب لا، بل انه كان يقف موقفا عظيما في كل يوم جمعه عندما ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يخطب، ويخطب في خطبه الجمعه كان يقف هذا المنافق عبد الله بن ابي بن سلول ويشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا رسول الله قد جاء اليكم فانصروه واقتلوه ودافعوا عنه. ايه رايك؟ كلام زي العسل، وهو منافق. فلما كان في معركه احد عندما رجع بثلث الجيش المسلم أراد أن يقوم هذا المقام بعد أن فضحه الله في هذا اليوم، فجذبه المسلمون وأجلسوه وقالوا له اجلس عدو الله فلست لها بأهل، اجلس عدو الله. الفتن والشدائد تظهر النفاق وتبين أهله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. علماء قالوا ايه؟ يقولون توليناهم للحاجة اليهم بنصرتنا وخوفا منهم كي لا يعتدوا علينا. لا نريد رئيسا اسلاميا، لا نريد رئيسا يطبق شريعة الله في هذه المرحلة. ده فقه بيسمى ايه؟ ما ينفعش رئيس متحد، احنا عايزين رئيس توافقي. ليه؟ كي لا نخضب اليهود والنصارى، كي لا يعتدوا علينا، كي لا يقطعوا عنا الفتان الذي يلقونه الينا في كل عام. توليناه للحاجه اليه من نصرتنا او خوفا منهم كي لا يعتدوا علينا. يا ترى اللي هيبقى الفقه بتاعها تطبيق شريعة الله، هننتظر عندما يأذن لنا أعداء الإسلام بتطبيق شريعة الله حتى يكونوا راضين عنا، ننتظر حتى يأذن لنا اليهود والنصارى بأن نطبق ديننا على أموالنا وأعراضنا وأرواحنا؟ يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، وكأن النصر ياتي من عند امريكا، وكأن النصر ياتي من عند اعداء الله ولا ياتي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الايه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقولون

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن واحد يقول أنا بحب ربنا وبيحب السنة، دعك من كل ما بيطبقهاش، جاي في عنده ضعف في الإيمان، لكن محارب للسنة، محارب لأولياء الله، محارب للدعاء، محارب للعلماء. وبعض الناس النهارده بيمسك في إيه؟ في حاجة ويبني عليها حاجات. مثلا في سوريا، والله لقضوا عليه ويشردون إلى أعراض تندب، إلى أطفال تذبح، إلى أناس يدفنون وهم أحياء، ويقولون لهم قولوا لا إله إلا بشار قبل أن يموتوا. أليس هذا من الذل؟ أليس هذا من الذل؟ لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. طيب، الصفة الرابعة: ولا يخافون لومة لائم، بمعنى من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا، ومن تولى

إن عدنا إلى بيت الله الكريم فافتح هذه الآيات واقرأها مرة أخرى، وحبذا لو جعلت بجوارك كتابا من كتب التفسير الميسرة، تقرأ في الآية وتقرأ في تفسيرها وتستحضر الكلمات التي سمعتها اليوم، فإنك ستشعر بأنك تقرأ بفهم. وتدبر القرآن أمر مطلوب، الذي يقرأ بدون تدبر يؤجر، ولكن التدبر يعلي هذا الأجر. والله عز وجل طلب منا أن نتدبر في كتاب الله ونحن نقرأ كي نعلم هذه المعاني العظيمة التي خرجنا ببعضها في هذه الدقائق التي نتكلم فيها الآن. بعد ذلك أذكر آية ليست على ترتيب الآيات ولكن لأهميتها، ثم آية أخرى وأختم إن شاء الله. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يوجه إليه هذا الخطاب: يا أيها الرسول بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ورسولنا خير من يهتم بهذا الأمر، وقد بلغ خير بلاغ إلى هذه الأمة. وإن لم تفعل فما بلغت. إحنا نعنى بهذه الآيات الدعاء إلى الله، العلماء، الجماعات العاملة لخدمة شريعة الله، كلها تعنى بهذه الآية. لسنا مفوضين في دين الله، لسنا أوصياء على دين الله، ليس لنا أن نغير، إننا نبلغ ما بلغنا به، ما على الرسول إلا البلاغ. لا تحل علي، لا تحل علي، فإننا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرب العالمين، إلى دي علامة الحق أن تكون مبلغا كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أقول لك لست على شيء، لا تقول لي نحن جماعة عاملة لنصرة الإسلام في مليون سنة، نحن رشدنا وشربنا وقتلنا وقطعنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم عند الله، فإن الإنسان إذا شاكته شوكة في سبيل الله سوف يحصل الأجر من الله تبارك وتعالى. لكن ما تقوليش الحاجات دي كلها، لأن هذه ليست علامة الحق. ما تقوليش أنا ماني إنسان من أهل الكلام، أنا عزيت، أنا شردت، أنا عرفت 90 سنة، الكلام ده كله ليست علامة الحق. فإن بعض أهل البدع فعل فيهم ما فعل فيكم، ولكن أنتم لستم من أهل البدع. إن الآية الكريم علامة الحق إيه؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبليغ ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته، هي العلامة. حتى وإن

له